ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط، آمين اللهم آمين. أيها الإخوة الأفاضل، أدرك أحد الفلاسفة في القرن المنصرم العشرين فيما بدا له سر الويلات التي حاقت بالبشرية في القرن المنصرم وفي غيره من القرون، وظهر له سر الاحتراب شبه الدائم بين الشعوب والأمم والدول. ترى ما هو هذا السر؟ وهل هذا الأمر لغز كبير؟ يبدو أنه لا يزال لغزا أيها الإخوة، لأن البشرية لا تزال أيضا مصرة إلى يوم الناس هذا على متابعة هذا الطريق النكد، طريق الحروب والشرور والهيمنة والاستخراب والعدوان. وفي يوم قال الأديب المسرحي الاسكتلندي المشهور جورج برنارد شو، قال: يبدو أن التاريخ يعلمنا أننا لا نتعلم منه. هذا هو درس التاريخ. إذا كان لنا أن نتعلم درسا من التاريخ، فدرس التاريخ لنا أننا لا نتعلم من التاريخ، لأننا نجتر أخطاءنا ونعيد ويلاتنا ونصوغ أزماتنا، ولكن ربما بأسلوب أو في شكل جديد. المهم، ما هو الحل الذي اقترحه هذا الفيلسوف؟ وهو الفيلسوف البريطاني الشهير برتراند رسل. قال: لو كان الأمر إلي وبيدي، في كتابه المعروف بالسلطة، وهو كتاب قيم، قال: لو كان الأمر إلي وبيدي لأتحت للناشئ جميعا فرصة أن يروا اعتراك المذاهب الفكرية واشتجار الآراء عمليا. سأحضر أناسا من جميع الأفراق ينتمون إلى جميع الأديان، إلى جميع المذاهب، إلى جميع الألوان الفكرية والأيديولوجية، واجعلهم يجلسون يتحاورون باستمرار، وتشب الناشئة على هذا المشهد العجيب. حين ينشأ الإنسان وحين يكبر وهو يشاهد هذا المشهد غير المشاهد إلى الآن تقريبا، سيتصف بقدر كبير جدا من السماحة. سيعلم أن اختلاف البشر أمر طبيعي جدا، بل غير الطبيعي أن يكونوا قامة واحدة، أن يكونوا متساوين، أن يكونوا بلغة واحدة، لغة بيانية أو لغة فكرية علمية. هذا غير طبيعي، هذا الأمر ليس حقيقيا على الإطلاق. وإذا كانت نتيجة هذه التباينات والاختلافات تأريث وتزكية نيران الحروب بشكل دائم، فإن هذه النيران إذن لن تنطفئ إطلاقا أيها الإخوة. لماذا؟ لأن البشر في يوم من الأيام، وما دام لهذه الدنيا يوم نعيشه فيها أو تعيشه هي بنا أو بدوننا، أبدا البشر أيها الإخوة في يوم من الأيام لن يلتقوا ولن يتوحدوا على صيغة ما إطلاقا. هذا الذي عرفه هذا الفيلسوف الكبير المعمر وواسع الأمداء الفكرية والفلسفية، القرآن سجله في عشرات المواضع، في عشرات المواضع بصيغة أيها الإخوة لا أقول تقترب، بل تصور تصويرا كاملا الطبيعة الإنسانية الروحية المعنوية والفكرية والعاطفية، كما أنها تختزل وتكثف وتضغط درس التاريخ أحيانا في شطر آية أو في آية أو أكثر من آية. حين تفكرت في هذا الأمر وهو معروف لنا جميعا، بدا لي أو سطع لي برهان وكأنه يسطع أمام بصيرتي لأول مرة. قلت: هذا بحد ذاته أحد البراهين، وما أكثر هذه البراهين، على أن هذا الكتاب لا يمكن أن يكون منتوجا بشريا، لأن البشرية لم تصل أيها الإخوة إلى يومنا هذا، وليس في يوم محمد عليه الصلاة والسلام، يوم ابتعاثه ويوم تنزل هذا الكتاب العظيم عليه، إلى يوم الناس هذا لم تصل إلى قناعة حقيقية بهذه المفهومات. إنها أحيانا تدندن بها من نوع الرياء العلمي، أو من نوع الاحتيال السياسي أو من نوع الختل الاستعماري، لكنها ليست إطلاقا مقتنعة بها، لأنها لا تصدر عنها ولا تتبناها، ولها لغة أخرى ربما نعرج عليها في تضعيف الخطبة إن شاء الله تعالى. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين ما بقي للدنيا يوم كما قلت يعاش. ثم قال إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. إن من يقرأ القرآن ولنفترض لأول مرة سوف يخرج بصدد هذه القضية على وجه التخصيص بانطباعين اثنين أيها الإخوة. الانطباع الأول أن القرآن يعرض أو هو معرض لمهرجان من الأفكار والعقائد والأيديولوجيات يتوزع عليه الناس، كل يؤدي دوره، مهرجان، ولا يوجد كتاب سماوي إطلاقا أيها الإخوة يعرض للآخر لأفكار الآخر لعقائد لتشريعات لتاريخ وقصص الآخر كما فعل القرآن العظيم، حتى يوشك أن يكون ثلث القرآن الكريم أيها الإخوة عرضا لتاريخ الآخر ولوجود الآخر لمسارات ومساقات الآخر. ثلث أو أكثر من ثلث القرآن الكريم، وهذا وفق دراسة إحصائية وليس كلاما خطابيا إنشائيا. هذا هو الانطباع الأول. الانطباع الثاني وهو الأهم أن هذا الاختلاف العريض الواسع الثري اختلاف سناني، ليس ناشئا عن جهل بعض الشعوب أو تخلف بعض الشعوب، بدائية بعض الشعوب بإزاء عراقة وعلمية وتحضر شعوب أخرى كما يظن الغربيون، كلا، إنها مسألة طبيعية، إنها مسألة لماذا؟ لأنها تعكس وتبلور سنة خلقية إلهية كونية. قال تبارك وتعالى ولذلك خلقهم، ولذلك خلقهم، ما دام الناس ناسا فلا بد أن يكونوا مختلفين. بل أكثر من ذلك، لقد جعل القرآن العظيم اختلافات الناس وتباينات الناس كما قلت في اللسان، اللسان البياني أو اللسان الفكري، من آيات الله تبارك وتعالى، من الآيات الدالة المبرهنة على هذا الإله العظيم الكريم، وهذا من مظاهر كرمه سبحانه وتعالى. يسمح بأشياء كثيرة، يسمح حتى بالإلحاد وبالشرك بالوثنية وبالثنوية، يسمح بوجود من يجدف في حق ذاته المقدسة لا إله إلا هو، ولا يؤاخذهم على عجل، وإنما يعلم أتباعه أن جلسة الفصل النهائية ليست هنا، إنما هناك في الدار الآخرة. إن الله يحكم بينهم، إن الله يفصل بينهم، هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ليست الدنيا دار فصل النهائي، مستحيل، لست عليهم بمسيطر. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، إن عليك إلا البلاغ، ليس أكثر من مبلغ عليه الصلاة وأفضل السلام. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين، ولكننا لم نشأ ذلك ولا نشاءه ولا نريده، نريد إرادة قدرية أن يظل هذا المهرجان، هذا المزيك الثقافي العقدي الأيديولوجي الفكري المعنوي، إنه يثري المسيرة، وأنه أيضا يبرهن الحق، إنه يبرهن الحق، أن يثبت جدارة واستحقاقية وصدقية هذا الحق، ولو ما كان من صراع الحق والباطل أو من صراع الأقوال والأفكار والعقائد، لما تبرهن منها شيء بإزاء أشياء أخرى، لما تبرهن. ولذلك فهذان الانطباعان أيها الإخوة يؤكدان أن المنظور الذي يعبر من خلاله عنهما ليس منظورا بشريا، ليس منظورا نسبويا أو نسبيا، إن جاز التعبير أنه منظور وقد لا يجوز مثل هذا التعبير إلهي، بالأحرى إنها نظرة إلهية، لأنه سبحانه وتعالى هو خالق الناس أجمعين، وهو رب العالمين، وهو المالك المسيطر، ولا يخرج شيء في كونه يقع من تحرك أو تسكين عن إذنه لا إله إلا هو، ولا أقول عن أمره وإنما عن إذنه وإرادته. حين دخل أحد القدريين على مجلس فيه الإمام الأستاذ أبو حامد الإسفرايني رحمة الله تعالى عليه، قال القدري مبتدئا سبحان من تنزه عن الفحشاء. فقد كان المعتزلة القدرية يرون أن الله عز وجل لا يأذن بخلق الشر، وخالق الشر هو الإنسان، فكأنهم أقروا وجود خالقين متعددين والعياذ بالله إلى جانب الله، لا يجوز. فرد عليه الإمام أبو حامد رحمة الله تعالى عليه مباشرة على التو، قال سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. أنت تريد فقط أن تنتصر للعدل الإلهي بأن الله ليس مسؤولا إلا عن الخير، وأما الشر فالإنسان مسؤول عنه، ولكنك وقعت في التشريك، وقعت في التشريك وسلب الإرادة الكاملة المطلقة من الله. فقال سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. قال أيحب أن يعصى؟ قال أيعصى قهرا فأفحمه. الثاني رد عليه القدري، قال أيحب أن يعصى؟ أتقر بذلك؟ فقال أيعصى قهرا فقهره بهذه الحجة. هذا هو منطق القرآن الكريم، أن الله تبارك وتعالى يأذن بذلك، وهو مراد تكويني، مراد قدري، مراد خلقي لرب العالمين لا إله إلا هو. وما عليك أيها النبي، إذن محمد نفسه عليه الصلاة وأفضل السلام بكل ما أوتي من معرفة وعلم وبيان وشخصية موحية ملهمة آسرة كما يقول، ذات ألق، بل ما أوتي أيضا مع ذلكم، وهذا أعظم ما أوتي من نبوة ورسالة، لا يستطيع أن يجعل الناس أمة واحدة على منهاج واحد على طريق واحدة، لا يستطيع حتى محمد. أفنستطيع نحن ذلك؟ من المستحيل أيها الإخوة. بالضبط وبتبسيط ليس مخلا، هذا هو السبب أن الأمة الإسلامية عبر تاريخها بحمد الله تبارك وتعالى ليست الأمة اليوم الأمة المتخلفة المستضعفة التي ربما داخل كثيرا من أبنائها الشعور بالضعة أو الشعور بالنقصان إزاء الآخر المتفوق والمتقدم مدنيا أو حضاريا، لا، الأمة يوم كانت متفوقة ويوم كانت رائدة ويوم كانت الأمة الأولى بلا منازع وبلا منافس، كانت واسعة الصدر عظيمة السمح ظاهرة التسامح، لم تغمط أحدا حقه ولم تجر على أحد ولم ترى مصلحة لها إطلاقا في أن ترغم أحدا على الصدع بعقيدة وودع عقيدة، أبدا قط لم يحدث هذا أيها الإخوة، بل أولت الذين عاشوا في أكنافها وبين أبنائها وبين ظهرانيها، أولتهم من الاعتبار والاحترام وتركهم وما يعتقدون وما يدينون ما لم يسمع ولن يسمع في غير هذه الأمة بمثله أيها الإخوة، أبدا لن يسمع بمثله في غير هذه الأمة المرحومة أبدا. يسجل المستشرق العلامة الكبير الألماني آدم ميتس في كتابه المشهور الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري، وهو من أجود الكتب التي خططها يراعات بعض المستشرقين المنصفين، يسجل هذه الحقيقة، يقول كنت في هذا القرن لكثرة ما ترى من استوزار النصارى، أي رفعهم إلى رتبة الوزارة، وزراء في شؤون شتى وفي أكثر من ولاية وفي أكثر من صقع ومصر، لكثرة ما ترى من استوزار النصارى تكاد تشعر أن هذا المنصب العالي الباذخ يكاد يكون حكرا على النصارى فقط، ليس للمسلمين فيه نصيب. متى كان هذا؟ يوم كانوا في ذمتنا ويوم كنا الأعلى والأقوى، لم نمنعهم حقا بل أعطيناهم أكثر مما يستحقون أيها الإخوة، هذه شهادة التاريخ. المهم في ظل الأحداث الجسام السود القاتمة التي تمر بالأمة اليوم، في ظل اللازمة الإعلامية والسياسية، الآن هناك لازمة في الخطاب السياسي الغربي ولازمة في الخطاب الإعلامي الغربي، لازمة إيه؟ لازمة الإرهاب الإسلامي، الخطر الإسلامي، المسلمون قادمون، التهديد الإسلامي، الفوبيا الإسلامية، الخواف، الرهاب، الفوبيا أو الخواف أو الرهاب الإسلامي، الأصولية الإسلامية، التطرف الإسلامي، إلى آخر هذا القاموس المزعج القذر الذي يؤكد حقيقة واحدة في نظرنا، أن هناك أيها الإخوة إصرارا على إرادة الهيمنة مقابل إرادة المعرفة. إرادة المعرفة ضحي بها من أجل ماذا؟ من أجل تكريس إرادة الهيمنة. لا يمكن أن يكون هؤلاء الغربيون والآن خاصة الأمريكان طبعا من الغباء من العماء من جهل التاريخ ودرس التاريخ بمكان أو بمكانة يجهلون معها حقيقة الإسلام. لا يمكن، المسألة ليست جهلا، المسألة تكريس لإرادة الهيمنة مقابل التضحية بإرادة المعرفة وتجلية الحقيقة. إن تودوروف مثلا وتشومسكي، نعم تشومسكي وإدوارد سعيد وأكثر من هؤلاء، لو أردنا أن نرى ما هو الهم الذي جمع بين هؤلاء الثلاثة العمالقة، بين تودوروف وتشومسكي وسعيد، في دراساتهم المختلفة لفكر وتاريخ الغرب وبالذات الأمريكي، هؤلاء كانوا معنيين وما زالوا بدراسة تاريخ أمريكا الفكري والحضاري والمدني. هؤلاء الثلاثة، ما هو السؤال، ما هو الهم الذي وحد بينهم؟ هو تساؤل واحد أيها الإخوة، واقرأوا أعمالهم الضخمة، تساؤل واحد أيها الإخوة، لما هذا الإصرار، أو ما سره هذا الإصرار على استبقاء النماذج الأولى لاكتشاف العالم الجديد؟ وفي الحقيقة هو ليس اكتشافا للعالم الجديد، هو ذبح لعالم قديم. كيف كان جديدا؟ هو عالم قديم. كيف كان اكتشافا؟ هو موجود. انظروا إلى المركزية، انظروا إلى طريقة التحديد الإيجابي للذات مقابل سلب الآخر أناه وذاته. إنهم يسلبون الآخر ذاته، يسلبونه أناه، إنهم يقصونه، يلغونه بالكامل، يتجاهلونه أو يوجدونه فقط ليضمنوه كل معني السلب. مقابل ماذا؟ مقابل التحديد الإيجابي للذات. الغرب الموجود العالي المتقدم المتمدين مقابل آخر المكتشف الغير الموجود، اكتشاف العالم. تودوروف لخص هذه المأساة، طريق الدموع كما يقول بعضهم، طريق الدموع الطويل، في كتابه الشهير مسألة الآخر. مسألة الآخر، وكان هذا هو الهم الرئيسي له ولهذين المذكورين. لما هذا الإصرار على استبقاء النماذج الأولى المدعمة في اكتشاف العالم الجديد؟ وعلقنا على مصطلح اكتشاف العالم الجديد، ليس اكتشافا وليس عالما جديدا، إنه نهب، إنه سرقة أمة كاملة أيها الإخوة، إنه سرقة حضارة، إنه شطب حضارة، بل حضارات عاشت آلاف السنين، وراح ضحية هذا الشطب زهاء 90 مليونا في قرن واحد من الزمان، في قرن، في 100 سنة زهاء 90 مليونا ذهبوا ضحية هذا الاكتشاف، ليكتب بعد ذلك المكتشف العظيم، يحتفل طبعا بذكراه بعد 500 سنة في أول التسعينيات، كريستوفر كولومبس يكتب إلى ملك إسبانيا: أنا سأجعل وسأخصص كل ريع هذا الاكتشاف العظيم لهذا العالم لتحرير القدس من قبضة أتباع محمد. هذه هي العقلية، يذبح أمة، وبمن تذبح هذه الأمة يريد أن يذبح حضارة قائمة ومتفوق عليه بدرجات. هذا هو التفكير إلى اليوم كما قلت لكم، وكما تفيد هذه الدراسات العملاقة ومن داخل المنظومة الحضارية الغربية لتودوروف وتشومسكي وسعيد، وإن كان أصله فلسطينيا إلا أنه متغرب بمعنى عميق جدا لهذه الكلمة، إدوارد سعيد. إلى اليوم أيها الإخوة لا تزال هذه النماذج موجودة، لا أقول تحاكى، إنها هي بأعيانها لا تزال موجودة. من دانتي أليجيري صاحب الكوميديا الإلهية، ونحن نرى المرارة، نشعر بالمرارة حين نعلم أن هذا الرجل أديب إيطاليا الكبير، شاعر إيطاليا الأول الملهم، قد استوحى وسرق عمله، فكرة العمل، من أحد أدباء المسلمين، من أبي العلاء المعري الشاعر الفيلسوف والفيلسوف الأديب في رسالة الغفران. بعد ذلك بماذا يجازي أبي العلاء؟ بالصمت طبعا على هذه السرقة الأدبية والفلسفية، وبوضع محمد عليه الصلاة والسلام في الدرك 13 من جهنم. انظروا إلى الوضاعة تماما. وذكرت هذا يوما مثلما فعل جون ستيوارت ميل. جون ستيوارت ميل هو الذي أيها الإخوة سرق، وقد وجدت ذلك حقيقة بالمقارنة، وقرأوا كتابه نظام المنطق، نظام المنطق، سرق كل الطريقة الفاحصة عن برهان التجريب في طرقه الأربعة الشهيرة، في طرق الأربعة الشهيرة من الأصوليين الإسلاميين، وذكرت هذا في محاضرة قديمة عن العلم التجريبي، الأربعة الطرق بأعيانها بأوصافها مأخوذة من علم أصول الفقه أيها الإخوة، تماما مسروقة. إلا أنه بعد ذلك أيضا شعورا بالوضاعة وبالانتقام أيضا وبالانتقام أمام هذا العارف الآخر العارف المتميز معرفيا وعلميا، أبى إلا أن يشتم محمدا عليه الصلاة والسلام في كتابه A System of Logic، نظام المنطق، أبى. وما دخل محمد بنظام المنطق وبالعلم التجريبي؟ إنه رد الجميع أيها الإخوة، إنه الوفاء لنا بهذه الطريقة. أما نحن فقد علمنا ديننا بحمد الله تبارك وتعالى أن علينا أن نحسن الإصغاء إلى الجميع لعلنا نجد الحق المتوزع بين هؤلاء، نجد شطرا، نجد نزعة أو نزعة من الحق عند هذا أو عند هذا. علمنا أن نحسن الإصغاء وبعد ذلك نحسن الانتقاء والتقويم. أين؟ الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. لابد أن تستمع أولا ثم بعد ذلك تنتقي وتأخذ الأحسن، هذا منهج القرآن الكريم. لابد أن تستمع، لا يمكن أن أغلق أنا أبواب بصري وسمعي وبصيرتي أبدا، أو أبواب وطني وداري، لن أنغلق، لن أنكفي على الذات. وهذا الذي يراد الآن العالم الإسلامي، تكريس حالة التبعية والتخلف بتكريس مفاهيم انكفائية أيها الإخوة، ارتدادية، هذه هي الحقيقة. ولكن كل ما يذكر بالإزاء من قضية التحديث وضرورة نقل كذا وكذا وكذا من معالم وأسس الحداثة العالم الإسلامي هو تهويش فكري، وهم يعلمون ذلك أحسن منا، تهويش فكري. لماذا؟ ليست هناك حداثة واحدة، ومن المستحيل أن يكون للتاريخ البشري وللشعوب البشرية ولكل العبقريات الإنسانية حداثة واحدة. إن الحداثة الواحدة التي يراد لها أن تستنسخ وأن تكون نسخة مكرورة سيتكرر بتكرارها ماذا؟ عوامل الجغرافيا وعوامل التاريخ وعوامل الاقتصاد والتراكم الرأسمالي وعوامل الثقافة والمجتمع، وهذه لا تتكرر، هي بحكمها ذاتيا لا يمكن أن تتكرر، وهذا معنى الاستنساخ المطلق وهو مستحيل في التجربة البشرية. فعن أي حداثة يتحدثون؟ إنهم يتحدثون فقط في النهايات، في نهايات الأمور أيها الإخوة، عن استنساخ بعض المظاهر القشورية الاستهلاكية لعطاء الآخر، وأنت في الحقيقة منكفئ بعيد جدا عن أفق الإبداع والعطاء أو المواصلة، السيولة الحضارية بعيد جدا. المهم لو أخذنا دانتي، مررنا بعد ذلك بفولتير وسبه المقذع لشخص النبي عليه الصلاة والسلام، أو فولني الذي اعتبره إدوارد سعيد أيديولوجيا من الطبقة الأولى، أو بعد ذلك حتى بدارسي علوم الإنسان القديم الأنثروبولوجي، أو دارسي علوم الأناسة أو الأعراق الإنسانية مثل رينان إلى حد ما، ومن أعظمهم في القرن العشرين المنصرم كلود ليفي شتراوس البنيوي الفرنسي الشهير جدا. رينان كان يرى أيها الإخوة أن الإسلام بذاته عالم فاسد هكذا لا يستحق، مع أنه هو الذي اعترف في كتابه ابن رشد والرشدية بأن ابن رشد دخل السربون من أوسع أبوابها. التراث اليوناني كله لم يتسرب إلى الغرب أيها الإخوة عبر رحلة الترجمة النهضوية إلا بماذا؟ إلا بالوسيط العربي الإسلامي، فضلا عن الإضافات العربية الإسلامية، وهي إضافات كثيرة جدا ومقدورة، اعترف بذلك، إلا أنه لا يرى في الإسلام إلا عالما فاسدا بذاته، وأنه لا يستحق قدرا من الاهتمام الذي علينا كغربيين على حد تعبيره أن نوليه لبقايا العبقرية الهندية أو اليونانية أو حتى اليهودية في فلسطين القديمة. الله أكبر، العبقرية اليهودية، اليهود كان لهم حضارة في فلسطين، هذا ما لم يذكره أحد من المؤرخين. كل ما ذكرته كتب التاريخ أن اليهود في فلسطين دمروا حضارة الفلسطينيين، دمروا كل شيء، دمروا البنى التحتية كما يفعلون الآن. لم يزايلهم طبع الوحش، لم يزايلهم طبع البداوة. وأما كلود ليفي شتراوس البنيوي الفرنسي الشهير جدا الإثنولوجي، فقد كانت له انطباعات يبدو أنها ليست عميقة عن الإسلام الهندي، وهو رجل يدرس الأعراق دراسة عراقية، فخرج بأن هذا الإسلام الهندي، واسمعوا بالله، خرج بأن هذا الإسلام الهندي قد شطر العالم نصفين، وقد حال دون تواصل المسيحية الغربية بسماحتها وبأنواريتها وبعظمتها. طبعا المسيحية الغربية بالبوذية الهندية، الله أكبر، لقد كان يمكن الالتقاء بين المسيحية والبوذية، لكن الإسلام هو الذي حال دون ذلك. آخرون غير كلود ليفي شتراوس يرون أن الإسلام حال دون مواصلة المسيحية رسالتها العظيمة في تحضير البشرية. عن أي مسيحية تتحدث؟ عن أي مسيحية تتكلمون؟ عن مسيحية العصور الوسيطة؟ المسيحية التي حرقت جوردانو برونو في شهر 12-1600 بالنار لأنه يقول بإمكان وجود كواكب أخرى وعوالم أخرى؟ حرق بالنار الرجل؟ المسيحية التي أحرقت، وهذا إحصاء فولتير الذي ذكرته قبيل قليل، الفيلسوف الفرنسي الملحد، التي حرقت محاكم تفتيشها أيها الإخوة زهاء 10 ملايين، أكثرهم من رجال الفكر ومن الأحرار ومن الداعين المساواة والإنسانية وحقوق الإنسان. 1,000,000 من هؤلاء كانوا من النساء، وكان يمكن أن تلتحق بالقافلة أم العالم الشهير الألماني على الفكر الألماني يوهانس كيبلر المعروف الذي له القوانين الثلاثة في حركات الكواكب. كان يمكن ولكنه أنقذها بأعجوبة. 1,000,000 امرأة بتهمة السحر، و9 ملايين رجل بتهمة الهرطقة. هذه المسيحية؟ كان يمكن أن توصل هذه المسيحية رسالة التحضير والتمدين والتعليم والعقلنة للمسيرة البشرية؟ وماذا فعل الإسلام؟ لم يفعل شيئا. الإسلام هو الذي أنشأ محاكم التفتيش. الإسلام أيها الإخوة هو الذي كان مسؤولا عن الحروب القومية والأهلية، الحروب المذهبية الطائفية التي ذهب ضحيتها أيضا ملايين البشر. سأذكر فقط مذبحة واحدة لأنها مشهورة جدا، التي تنسب دائما إلى القديس أو سانت بارتولوميو، لأنها كانت بمناسبة ولادة القديس سانت بارتولوميو. إنها المذبحة الشهيرة في تاريخ فرنسا الكاثوليكية. استمر الزهاء 30 سنة، 1562-1594، زهاء 30 سنة تقريبا، 32 سنة ذبح في البروتستانت الفرنسيين الهيوغنوت، يسمى عند العرب الهوغنوت يعني الهيوغنوت. 30 سنة بدأت القضية بمناسبة ذكرى هذا القديس بارتولوميو، فأصدر الملك شارل أمره اذبحوا الهيوغنوت جميعا، اقتلوهم كلهم حتى لا يبقى أحد يثأر أو ينتقم أو يعتب علي، كلهم. وانطلقت المواكب المجنونة في باريس عاصمة الحضارة وحقوق الإنسان والثورة الفرنسية بعد ذلك، ومدمري البستيل انطلقوا كالمجانين، وقد أحكموا إغلاق أبواب المدينة العظيمة القديمة باريس، ودارت رحى التذبيح المجنون أيها الإخوة. يقول ويل ديورانت في قصة الحضارة، حتى الأطفال حتى الأجنة لم ينجوا منهم جنين، كانوا ينتزعون من أرحام أمهاتهم، فإما تهشم رؤوسهم وإما يذبحون وإما يلقون في نهر السين بالآلاف. وانتقلت العدوى إلى بقية الأقاليم في كل فرنسا، وهؤلاء المساكين يذبحون عن بكرتهم، لا يرحم حتى الجنين في بطن أمه. وكان من مساخر القدر أن نبت أيها الإخوة بعض الأزهار في مقبرة الأطفال الضحايا الأبرياء، عصافير الجنة كما يقول عامة المسلمين. انظروا، نبتت بعض الأزهار، فكبر كبير رجال الدين أيها الإخوة الله أكبر، واعتبرها علامة على القبول الإلهي، أن الله تقبل منهم هذه القرابين. مفهوم القربان إلى الآن موجود في الفكر الغربي، مفهوم خطير جدا جدا. الآن أمريكا، حتى لدى كثير جدا من المحللين الغربيين في أمريكا وأوروبا، أمريكا تبحث عن قربان، عن كبش فداء، إنه الإسلام. الآن كبش فداء أمريكا هو الإسلام، هو المسلمون. ما هذه العقلية؟ عقلية كبش الفداء أيها الإخوة، عقلية خطيرة جدا. الإسلام كفر بها وألغاها وشطبها واستبدلها بأي عقيدة؟ بعقيدة عيد الأضحى، بهذا التشريع الإنساني الرحيم، ذبح الكباش أيها الإخوة لإطعام المحاويج والفقراء والمساكين والتوسع على العيال. هذه عقيدتنا، هذه تشريعاتنا، لا ذبح البشر. لا يمكن أن نعرف مفهوم القربان وأن أحدا يذبح لتكفير خطيئة أحد، وما هي خطيئة الإسلام والمسلمين؟ لكن ما حيلتهم مساكين؟ ما حيلتهم؟ والإنجيل يحدثهم عن الإسكافي والجزار، وكان لصين كان لابد أن يصلب عن جنبتي المسيح، إسكافي وجزار. فقال أهل المدينة المقدسة طالبين من الملك ألا يذبح هذا الإسكافي، لأن الجزار يوجد هناك جزارون آخرون، فإذا ذبح الجزار صلب مع المسيح ما في مشكلة، ولكن إذا ذبح الإسكافي فقال لا بأس، عفي عن هذا الإسكافي وأتي برجل آخر قربان فداء لمصلحة الشعب العظيم وصلب مع المسيح. ما هذا الدين؟ ما هذه البنية الفكرية العجيبة جدا التي تعبر عنها أو تعبر عنها كتب مقدسة يزعم لها أنها مقدسة؟ كم شوهت بالتحريف والزيادة والتنقص، شيء عجيب جدا أيها الإخوة. المهم كبر هذا الرجل وكبر الناس وقرعت أجراس الكنائس وفهم الناس القتلة الذباحون أن هذه إشارة إلهية عليا من الله باستئناف الذبح، واستؤنف الذبح من جديد تلهجيونت من جديد. ووصل النبأ إلى الفاتيكان وأشعلت المجامر والشموع ودقت أجراس الكنائس أيها الإخوة، وخرج البابا غريغوري 13 مع كرادلته وكبار الأساقفة وحضروا قداسا عظيما، شكرا للرب الكريم الذي يسر لهم هكذا تطهير الأرض الطيبة من هؤلاء الخبثاء البروتستانت، يشكرون الله. ما هذا؟ هل حصل شيء قريب من هذا أو يشبه هذا في تاريخ الإسلام والمسلمين، بين المسلمين أنفسهم أو بين المسلمين والآخرين؟ نعم هناك كانت تحصل حوادث تعصب بين المذاهب الفقهية لدينا، يروح ضحيتها واحد أو اثنان فقط، يعني معركة حواري، معركة حواري في حارة، واحد يضرب واحد، في ناس مجانين في كل زمان ومكان في المسلمين وغير المسلمين، فربما إيه يعني تسول له نفسه استحلال قتل المسلم الآخر المخالف في المذهب الشافعي مثلا أو الحنفي أو المالكي أو الشيعي فيقتله، إنسان مجنون. لكن هذا لا يوجد له أي أسس في الفقه الإسلامي، فضلا عن أن تكون له أسس في القرآن الكريم أو السنة النبوية، مستحيل بحمد الله تبارك وتعالى، هذا غير موجود أيها الإخوة. ولذلك في هذا السياق يعجبني جدا إنصاف المستشرق أو عفوا المؤرخ الأمريكي الشهير كيفن رايلي، صديق أستاذنا الدكتور عبد الوهاب المسيري، صديقه الحميم، وهو الذي ترجم كتابه في جزئي الغرب والعالم في شكل مقالات أو توبكس الغرب والعالم. يذكر هذا المؤرخ اللوذعي كيفن رايلي في كتابه في الجزء الأول، يذكر أن الحروب المقدسة المسيحية قد استحالت إلى غارات متواصلة من السلب والنهب والسطو والهيمنة. ثم يؤكد على الحقيقة الأهم، يقول كيفن رايلي: المشكلة أن هذا الإمكان، هذا الإمكان الإجرامي التذبيحي الإلغائي للآخر الإقصائي، موجود في الثقافة اليهودية المسيحية، يريد في الكتاب المقدس كيفن رايلي. ثم يقول بالحرف، وهو مؤرخ كما قلت لوذعي نابه، ثم يقول: ما من مجتمع أنتج من الأدباء والشعراء والفلاسفة والدبلوماسيين والسياسيين مثل ذلك العدد الذين يؤمنون بالعنصرية كما فعل المجتمع الغربي الأوروبي والأمريكي. قبيل قليل ذكرت لكم جون ستيوارت ميل صاحب نظام المنطق، العلامة الإنجليزي الفذ، وكان من عباقرة الدنيا. هذا الرجل درس اللغة اللاتينية وحذقها وهو ابن 4 سنوات، كان عبقريا، لكنه مأفون أيها الإخوة، موبوء بأفكار لا إنسانية، فما تغني عنه عبقريته؟ كلام نرى علماء وفلاسفة كبار جدا، لكنهم موبوءون معلولون بأفكار ضد الإنسانية، أفكار ليست رحيمة، ليست طيبة، ليست صالحة، ليست إيجابية، أفكار إجرامية باسم الفكر وباسم العلم وباسم الدرس التاريخي والأجناسي والأنثروبولوجي إلى لا أدري. المهم جون ستوارت ميل هنا يعرف، واقرأوا ترجمة حياته أو شيئا من كتبه، يعرف في الغرب على أنه صاحب أعظم مقالة في حرية الإنسان، له كتاب صغير اسمه الحرية لجون ستوارت ميل، صاحب أعظم مقالة أو دراسة في الحرية الإنسانية بفروعها، هو الذي قال في كتاب مبادئ الاقتصاد السياسي: أنا أرفض أن تنال الهند استقلالها من بريطانيا، مستحيل، هذا مرفوض لدي، لأن هذه الديار الأراضي الهندية لا تزيد عن كونها مجرد أراض تعود ملكيتها زراعيا وصناعيا للتاجر البريطاني، نحن نمتلك هذه، وهم بكل ما أوتوا من قوة ومن ذكاء ورؤوس أموال لا يستطيعون الإنتاج في أرضهم، فلا بد أن نتولى ذلك نحن فقط. هذا صاحب أعظم مقالة في الحرية الإنسانية. وقارنوا بتاريخ المسلمين وبأفكار المسلمين أيها الإخوة، المقارنة واسعة تحتاج إلى محاضرات وليس إلى خطبة قصيرة، فقط أنتم تعلمون البقية، تعلمون البقية. ثم يقول كيفن رايلي: وما من مجتمع أيضا، وما من مجتمع تبلورت كل قيمه الثقافية والدينية والاجتماعية والشخصية حول مفهوم العنصرية كما فعل هذا المجتمع. الله أكبر. كل قيمهم متبلورة حول العنصرية حتى القيم الدينية طبعا. ولذلك لا نستطيع أن نفهم أن يكون هناك أي أكثر من مسيح، مسيح أبيض للبيض ومسيح أسود للزنوج. حتى الآن في حركة الحركات النسوية الفيمينيزم، هناك حركة في أمريكا أيها الإخوة، حركة تدعي أن المسيح لم يكن ذكرا ولم يكن أبيض اللون، كان أنثى سوداء اللون. نوع من رد الفعل، نوع من رد الاعتبار طبعا للزنوج وبالذات المرأة الزنجية في أمريكا. فالمسيح لم يكن ذكرا ولم يكن أبيض، كان امرأة وسوداء اللون. انظروا إلى هذا الهجس، إلى هذا الخراف، إلى هذه الهلوسة، هذه هلوسة فكرية أيها الإخوة، وتأخذ اسم الدراسة واسم العلم. فهذا ما ذكره هذا الرجل، ويبدو أيها الإخوة أن المسألة متواصلة إلى اليوم. الجماعة لديهم إرادة الهيمنة لا إرادة المعرفة. سأختم بذكر حقيقة هامة جدا. يبدو أن بعضهم يستيقظ أخيرا، لا ندري كيف تتاح له فرصة الاستبصار الفكري أو الاستيقاظ البصائري، فيستيقظ وربما يكفر عن بعض خطاياه الفكرية ببعض الكتابات المنصفة. ولكن للأسف هؤلاء لا يزالون قلة مهمشة، لا يطبع ولا يدعم خطابهم الفكري في الإعلام ولا في السياسة الغربية نظريا وعمليا، ومن هؤلاء للأسف لا يزال دورهم محصورا وبسيطا. أجتزئ بمثال لأنه مثال مطمئن ومثال طيب في نفس الوقت. البروفيسور الكبير روبرت كرين الذي كان مستشارا، أكبر مستشاري الرئيس والمفكر الأمريكي السابق نيكسون في الستينيات، زهاء 6 سنوات، كان أكبر مستشاري للسياسة الخارجية، وبعد ذلك أعطاه منصب نائب وزير الأمن القومي، مستشار الأمن القومي في الإدارة الأمريكية. روبرت كرين هذا الرجل أيها الإخوة بتكليف من المفكر والرئيس الأمريكي السابق الراحل نيكسون، عكف على دراسة الإسلام لكي يلخص مادة كافية لنيكسون يؤلف إيه؟ يؤلف منها بعض فصول كتبه أو كتاب له يريد أن ينشره. فهذا الرجل بكث سنتين وأبحر في عالم الإسلام، فلم يجد بدا من أن يسلم بالمعرفة. وجد الإسلام شيئا مختلفا تماما، أكبر مستشاري، أعظم رئيس في وقته ومفكر. نيكسون كان مفكرا كبيرا جدا ودارسا أيها الإخوة، ونيكسون أخذ الدكتوراه من هارفارد حول ماذا؟ حول فكر كلاوس فيتر الاستراتيجي الألماني الفذ، مؤسس علم الاستراتيجية الحديثة، فهو استراتيجي من طراز فريط أيضا. المهم أسلم الرجل، وخطأ نيكسون في موقفه من الإسلام وقاله أخطأت. الطريف في قصة حياة هذا الرجل الفاضل وفي قصة إسلامه أنه بعد أن أسلم وهو يجيد 6 لغات إجادة تامة أيها الإخوة، وهو دكتوراه في القانون ولديه دكتوراه شرفية في أشياء أخرى، عالم كبير، انحدر مباشرة في 1995 إلى دمشق ليتلقى دورة علمية في الشريعة الإسلامية. قال جئت وأنا ابن 67 سنة طالب علم أتعلم ديني في مسجد أبي النور بدمشق أيها الإخوة، مسجد الشيخ كفتارو، المسؤول عنه الشيخ كفتارو. المهم جاء يتلقى دورة في الشريعة الإسلامية، روبرت كرين مستشار نيكسون يتعلم الإسلام. ماذا قال روبرت كرين؟ قال بعد أن أثرت في الرئيس نيكسون وصححت وجهة نظره ألف كتابه الأخير، وقد ألف 9 كتب أيها الإخوة، كان آخرها كتابه ما بعد السلام. ما بعد السلام يقول فيه بالحرف ريتشارد نيكسون، يقول إننا نحن الأمة الأمريكية، إننا نحن الأمة الأمريكية، نعم أمة غنية بالسلع وبالبضائع وبالمظاهر المدنية، لكننا فقراء في الروح، فقراء في المعنويات، ولا يمكن لأمة كهذه أن تستمر في زعامة العالم. طب ما الحل أيها الرئيس؟ قال الحل يكمن في أن يتلاقى العالمان الغربي والإسلامي، وهما حضارتان عظيمتان، إذا التقتا حقا أمكن للبشرية أن تواصل مشوارها في سعادة ووئام وسلام أكثر، بل يقول أبعد من السلام، سنحقق أشياء أبعد من السلام بكثير، سنحقق البناء الحضاري الفريد في تاريخ البشرية، ليس مسألة فقط سلام. ولذلك سمى كتابه ما بعد السلام في آخر حياته، وعسى أن يكون هذا الكتاب كفارة عما خطط يمينه في حق الإسلام في غير كتاب، فقد أساء الإسلام جدا هذا الرجل. ووصفه مرة بالحية التي لا يقضى عليها إلا بقطع رأسها، هكذا في كتابه الفرصة السانحة. لكن بعد أن عرف قليلا عن الإسلام تحول، بعضهم يعرف الكثير ولا يتحول. الأعجب من ذلك ما ذكره البروفيسور كرين، وقد تسمى بحمد الله بعد إسلامه باسم جديد، اسم إسلامي غريب، فاروق عبد الحق. فاروق، الفرقان بين الحق والباطل، عبد الحق، لم يعرف الإسلام إلا الحق المطلق بحمد الله تعالى. فاروق عبد الحق بارك الله فيه وختم له بخاتمة السعادة، ذكر يقول إن فصلية المنظور الجديد، نيو برسبكتيف، فصلية المنظور الجديد وهي صادرة عن مركز بربارة أيها الإخوة للدراسات في أمريكا، المركز الذي ظل يصوغ القرار الاستراتيجي الأمريكي لمدة 30 سنة. هذا مركز خطير مش أي كلام. في عددها الصادر في 93 فصلية المنظور الجديد، قدم المحرر لما عرف أيامها بمبدأ أو عقيدة بريجينسكي، وبرجينسكي شخصية خطيرة جدا أيضا، فقد عمل مستشارا للرئيس كارتر للأمن القومي، وعرف بتنبؤاته الحضارية كما يقول المحرر، إذ أنه تنبأ قبل 10 سنين من ذلكم الوقت بانهيار الاتحاد السوفيتي، مبررا هذا الانهيار وأنه لن يبقى حتى آخر القرن 20 قوة عالمية. ومن هنا أخذ مكان هامة في التفكير العالمي برجينسكي. برجينسكي كتب يقول أيها الإخوة أيضا إن حضارتنا الهش والمنحل أخلاقيا لا يمكن أن تقود العالم، إن من يعيشون انحيانا أخلاقيا من المحال أن يسنوا العالم قانونا أخلاقيا، هذا ما يحاول ضده الآن الرئيس المتواضع الثقافة والمتواضع العلم جورج دبليو بوش، يحاول ضد هذا الكلام تماما، يحاول أن يسن قانونا أخلاقيا ومرجعية معيارية نهائية للعالم كله مع الهشاشة التي يتمتع بها هو وتتمتع بها أمته المسكينة. لن يكون ذلك. برجينسكي نفسه قال هذا مستحيل، سيكون طريقا جديدا للدموع إذا جازت هذه الاستعارة، طريقا جديدا للدمار والتدمير أيها الإخوة. ولكنهم لا يقنعون، إنه منطق المصالح فقط يعمي عن كل شيء، يغتال كل القيم بالإزاء، منطق المصلحة وتحقيق المصلحة. ثم المحرر نفسه، وهذا الشيء العجيب، محرر فصلية المنظور الجديد يقول أنا أرى أن الإسلام يمكن بكل اقتدار أي جدارة أن يقود الزعامة الروحية للعالم في القرن 21 إذا أمكن أن نتفاهم معه، إذا أمكن أن نستمد من الإسلام. أيها الإخوة، هذا شيء أقشعر له البدن. كيف يقول هؤلاء ومن منطقهم العنصري التمركزي الغربي وأحيانا العدائي الصارخ والصريح، كيف يصرحون بهذه التصريحات؟ معنى ذلك أن في الإسلام جاذبية، بلغة ماكسيم رودنسون، أن في الإسلام جاذبية وفي الإسلام قوة عاسرة وفي الإسلام قوة إقناع أيها الإخوة وقوة عطاء وإيجابية. نحن يبدو، وأنا أحكي عن نفسي والله، نحن يبدو أننا لا ندركها جيدا، لا نستطيع أن نفهمها، يبدو أن أكثر أفكارنا تتمحور حول تكرير خطابات أو إنشائيات إسلامية فقط، وأما نحن في الأعماق فاختزلنا الدين إلى بعد عبادي أو طقوسي أو شعائري أو أحيانا حدودي، لكنهم يدركون المغزى الأعمق أيها الإخوة لهذه العقيدة الخاتمة ولهذه الشريعة الجامعة. فنسأل الله تبارك وتعالى يأخذ بيد البشرية جمعاء لكي تستدل على هذا المنبع الروي وعلى هذا المصدر الصافي، وأن يجنبنا جميعا والبشرية معنا ويلات كثيرة بتكريس الإعداء للإسلام والمسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، نحن كما تعلمون الآن بحمد الله تبارك وتعالى الذي بلغنا هذا المبلغ في 10 الأوائل أو 10 الأول من ذي الحجة، وهذا 10 أيها الإخوة بأيامه ولياليه من أفضل الظروف الزمانية للتقرب والتزلف إلى الله تبارك وتعالى. فما من أيام كما في البخاري العمل فيهن أحب إلى الله تبارك وتعالى من العمل في أيام العشر، أي الأول أو الأوائل من ذي الحجة. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قالوا ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وفي رواية أخرى عند ابن حبان بزيادة كما قال حافظ ابن رجب وليالي، إذن أيامه أفضل من أيام غيره العمل فيهن، وليالي أيضا أيها الإخوة. فلنتقرب إلى الله في هذه الأيام والليالي بماذا؟ بذكر الله كثيرا كما قال سبحانه وتعالى والفجر وليالي عشر والشفع والوتر، ليالي عشر. أتعلمون هذه هي الليالي العشر في قول جماهير مفسرين من الأخلاق والأسلاف قبلهم أجمعين أيها الإخوة، هي ليالي العشر من ذي الحجة أقسم الله بها. فنذكر الله تبارك وتعالى فيها ذكرا كثيرا في الأيام والليال كما قال سبحانه وتعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات. الأيام المعلومات هي هذه الأيام، وأما الأيام المعدودات فالتشريق بعد النحر أيها الإخوة، وهذه هي الأيام المعلومات مذكورة في كتاب الله في غير موضع، في غير موضع أيها الإخوة. وأهم ذلك بعد ذكر الله تبارك وتعالى الصيام، نصوم ما قدر الله تبارك وتعالى لنا. ورد في مسند أحمد أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يدع أو يترك صوم عاشوراء والعشر، كل سنة يصوم إيه؟ هذه الأيام، يصوم هذه الأيام أيها الإخوة. قيام الليل مستحب عند السلف أيضا، قيام هذه الليالي المباركة والدعاء والتقرب إلى الله تبارك وتعالى فيها في جوف الليل. كان ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه يقوم في ليالي العشر الأوائل أو الأول، يقوم ويجتهد ما لا يجتهد في غيرها، يجتهد اجتهادا يقول الراوي لا يقدر على مثله، اجتهاد عجيب. وكان يأمر أهله ألا يطفئوا أسترج في الليل، ما في نوم، يقوم الليل يبدو حسب الرواية بطوله. ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، أيام شريفة جدا ينبغي ألا نضيعها. وأهم من ذلكم جميعا ألا نفوت صيام يوم التاسع أيها الإخوة، يوم التعريف، يوم عرفة، يوم الوقفة كما نقول، أهم شيء، لأنه قد صح عنه عليه الصلاة والسلام أن صيام عرفة يكفر سنتين، سنة ماضية وسنة قابلة أي جائية قادمة، صيام يوم واحد يكفر سنتين أيها الإخوة. فنسأل الله أن يعيننا وأن يبلغنا ذلكم اليوم. قال عليه الصلاة والسلام من صان أو قال حفظ سمعه وبصره ولسانه يوم عرفة غفر الله له. لابد أن نحفظ تماما ألسنتنا وعيوننا وأسماعنا في هذا اليوم المشرف، في هذا اليوم القدس المطهر المبارك الذي كما في الصحيح ما رؤي الشيطان في يوم هو أحقر ولا أدحر ولا أصغر ولا أغيظ منه من يوم عرفة. قيل لما يا رسول الله؟ قال لما يرى من رحمة الله تبارك وتعالى إلا ما كان يوم بدر. قالوا وما رؤي يوم بدر؟ قال رأى الملعون إبليس عاد، قال رأى جبريل يزع الملائكة، فكان أحقر شيء له في حياته وأدحر شيء له في حياته. جبريل يزع أي يحفز، يحرك الملائكة لكي تقدم وتقاتل وتقتل الكفار أيها الإخوة القرشيين. فهذا كان أحقر وأدحر وأغيظ شيء لإبليس لعنة الله تعالى عليه إلى يوم الدين متتابعات أيها الإخوة. وأخيرا ورد أيضا في سنن أبي داود قوله عليه الصلاة والسلام إذا كان عشية يوم عرفة، إذا كان عشية كان هنا تامة، إذا كان عشية يوم عرفة غفر الله تبارك وتعالى لكل من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. قالوا يا رسول الله أهذا للمعرفين خاصة، أي لأهل الوقفة الحجاج، أهذا للمعرفين خاصة أم للمسلمين عامة؟ قال بل للمسلمين عامة. اللهم لك الحمد ولك الشكر ولك المنة على هذه المنة الجلة وعلى هذه النعمة العظيمة لهم ولنا أيها الإخوة، أيضا للمعرفين ولنا هنا. نسأل الله يرزقنا الحج إن شاء الله من قابل، وأن يتقبلها منا ومن إخواننا الحجيج جميعا بفضله وتوفيقه. وبعد ذلك أيها الإخوة علينا قدر المستطاع ألا نقصر في التقرب إلى الله تبارك وتعالى بموضوع الأضاحي. أذكر هذا لأن أحد الإخوة المباركين بارك الله فيه اتصل بي اليوم وقال لي يا أخي يعني لم آنس منك أنك تتكلم كل سنة عن فضل الأضحية والتضحية، قلت أن هذا الأمر مقطوع به ولا يحتاج إلى تذكير. قال كلا أنت واهم، إن كثيرا على حد قوله وروايته كثيرا ممن أعرف من إخواني المصلين لا يضحون، لأنهم اعتادوا لفقر في بلادهم ألا يضحوا، وقد وسع الله عليهم هنا فظلوا على عادتهم الأولى، وهذا شيء غير مستحب أيها الإخوة، لأن التضحية دائرة بين أمرين، بين السنة المؤكدة عند الجمهور الثلاثة وبين الوجوب عند السادة الحنفية، إما أن تكون سنة مؤكدة وإما أن تكون واجبة كما عند أي السادة الحنفية، ولكن الذين قالوا بسنيتها تأكيدا قالوا يكره لمن قدر عليها تركها، من كان قادرا أن يضحي فلما يبخل على نفسه، هو يبخل على الله إنما يبخل عن نفسه أو على نفسه أيها الإخوة. وهذه الأضحية شعيرة عظيمة كما قلنا اليوم، تضحية بهذا الحيوان بدل التضحية بالبشر لها مغزى عظيم، وحكمتها أنها إظهار الشكر لله تبارك وتعالى على نعمة ماذا؟ على نعمة أن أحيانا من عام إلى عام، فهذه نعمة تحتاج أن نشكر الله، فنشكر بإراقة الدم، وأيضا على نعمة أنه حفظ علينا ديننا فما زلنا مسلمين نلتزم أمر الله وشرعه ونعظم شعائره التي من يعظمها فإنه من تقوى القلوب أيها الإخوة، ذلك ما يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، إلى غير ذلك من المعاني كالتوسع العيال والمحاويج والمساكين. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على هذه الخيور جميعا وأن يتقبلها منا بالقبول حسن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، اللهم فاغفر لي ولإخواني، اللهم اغفر لهذا الجمع المبارك أجمعين، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع فينا شقيا ولا مطرودا ولا محروما، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، وإخواننا وأخواتنا المسلمين والمسلمات معنا أجمعين، فضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه يزدكم، واسألوه من فضله يعطيكم، وقوموا إلى صلاة الله.